إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة على الهواء نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. صباح الخير، صباح جميل، صباح مبارك بالقرآن الكريم. اسمحوا لي بداية أن أحيي فريق عمل هذا الصباح معي بالاستوديو، مياد الفيشاوي على هندسة الهواء، أمان هلال، والمخرج كريم فرج. العنوان الأبرز هذا الصباح: الرئيس السيسي يوجه بإكرام أهل القرآن. تساؤل: من هم أهل القرآن؟ أهل القرآن الذين يعلمون القرآن، والذين يتلون القرآن، والذين يحفظون القرآن، والذين يحفظون القرآن. طبعا أنت تتوقفي أمام يحفظ القرآن. نعم. كل من يتكلم العربية بشكل صائب وسليم لابد أنه حفظ القرآن وحفظ القرآن في واحد من الكتاتيب. والكتاتيب كانت منتشرة في مصر منذ أن دخل الإسلام مصر. انتشرت الكتاتيب وكانت محط رعاية واهتمام كل الولاة الذين تولوا أمر مصر منذ دخول الإسلام إلى مصر، واكتمل العقد الجميل بالجامع الأزهر منذ أكثر من يعني 1000 عام عندما بني الجامع الأزهر. بعض الناس يقولوا الكتاتيب بالتعبير العامي راحت عليها. لا هناك عودة إلى التحفيظ، ليس في الكتاتيب فقط وإنما في المساجد. عندما يوجه الرئيس السيسي القيادة السياسية بإكرام أهل القرآن، وعندما يعني تشارك 9 دول ب54 متسابق في هذه المسابقة، معناها الدور المصري أو الدور المصري المهم للغاية في تعليم القرآن وفي نشر حفظ القرآن بين المتسابقين في أكثر من دولة إسلامية. ودائما تروى الحكاية التي تقال إنه نزل القرآن في الحجاز ليتلى في مصر أو يجود في مصر أو يرتل في مصر ويستمع إليه، ليس في مصر فقط أو في تركيا أو في إيران، وإنما في كل بقعة يعتنق أهلها الإسلام. إذن القرآن بالتلاوة المصرية وبالترتيل المصري قرآن يصل إلى العالمية. أنا أتذكر الحقيقة حكاية حكاها لي القارئ الجميل نجم القراء حتى بعد وفاته بأكثر من 30 عاما، اللي هو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وأنا الحقيقة كنت أعتد بصداقة هذا الرجل. قال لي: لما رحت أقرأ قرآن في نيجيريا حملوني على الأعناق. الله، حملوا عبد الباسط عبد الصمد على الأعناق في نيجيريا. أعلى معدل توزيع لشرائط التلاوة في العالم الإسلامي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. طبعا الشيخ الدكتور نعينع له معدل توزيع كثير، الشيخ الحصري، لكن عبد الباسط يبقى في المقدمة. نعم. رغم رحيله منذ أكثر من 30 عاما، عبد الباسط كان صوتا قارئا للقرآن مملوء بالنغمات، وصاحب يعني يكمل مدرسة من مدارس التلاوة القرآنية في صعيد مصر. الحقيقة أيضا القراء في مصر لعبوا دورا كبيرا، ليس فقط في تلاوة القرآن، كأنهم سفراء لبلدنا في الخارج أيضا. كانوا سفراء لبلدنا في الخارج طبعا، يعني رموز طبعا. الزي الأزهري كان محل تقدير في كل الدول الإسلامية، وكان في شهر رمضان دائما ما تتسابق الدول الإسلامية في استضافة قراء قراء القرآن الكريم في مصر، وأيضا كانت تتسابق في استضافة العلماء، العلماء علماء الأزهر، لتفسير وتلاوة القرآن الكريم. أنا أذكر أنه كان شيخ الأزهر الأسبق الدكتور عبد الحليم محمود كان له ندوة شهيرة جدا في رمضان في مسجد الملك الحسن الثاني في المغرب، وكان بصحبته أكثر من قارئ من القراء، القراء الإذاعة المصرية في ذلك الوقت. أيضا الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق كان يعني يذهب إلى المغرب، وكان بصحبته شيخ أحمد الرزيقي رحمهما الله. إيه رأيك نسمع الشيخ عبد الباسط في تلاوة جميلة من تلاواته للقرآن طبعا. وبعدين نرجع نكمل حديثنا عن القرآن ودلالة انعقاد هذه المسابقة في العاصمة الجديدة في مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هناك دلالة لاختيار العاصمة الإدارية الجديدة، دلالة لاختيار المركز الثقافي المصري في العاصمة الإدارية، وأيضا صلاة الظهر في مسجد مصر الكبير. الكبير، وهو فعلا كبير أستاذ عبد الرحمن. يعني إذا بحثنا عن في موسوعة جينيس هنلاقي أنه هذا المسجد الكبير يدخل موسوعة جينيس العالمية لأكبر منبر وأثقل نجفة، وهو شيد على مساحة 19,100 متر مربع. وطبعا كان افتتاح في رمضان اللي فات، و السيد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أشاد بهذا المسجد ودوره الثقافي والفكري في مصر، لأنه أيضا حضرتك عارف أنه كنا دايما بنتكلم أنه من يحفظ أو يحفظ القرآن لأطفالنا يكون كمان مستأمنين أفكارهم عند المحفظين. يعني المحفظ ليس فقط أنه يحفظ القرآن، لكن بيحمل فكر. طيب هنستكمل، هنستكمل الحوار والكلام عن هذا المسجد العامر وهذا المسجد الفخم يعني بالتعبير المعماري وبالتعمير بعد هذا اللقاء مع واحد من علماء الأزهر هي الدكتور عادل المراغي. السلام عليكم دكتور عادل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حضراتكم وكل المستمعين الكرام. أهلا وسهلا. يعني إحنا الحقيقة بدأنا هنا القاهرة اليوم بدور المحفظ، دور محفظ القرآن الكريم في بداية رحلة الإنسان في التعلم دكتور عادل، ثم دور المسجد الآن في أنه به أركان لتحفيظ القرآن الكريم. يعني أنت طبعا مررت بهذه التجربة، لازم تحكيها لنا من مستوى شخصي ومن مستوى عام أيضا. تفضل. بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نعم. من أجمل الأحاديث التي يعني للإخوة المستمعين، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. والحديث عند البخاري. نعم. عن عثمان بن عفان. حتى إن الفضيل بن عياض أحد علماء السلف الكبار قال: تعليم القرآن الكريم أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. نعم. وعلى هذا الأساس حضرتك، تعليم القرآن الكريم ودور الكتاتيب قديم منذ فجر الإسلام، حتى في عهد سيدنا أبو هريرة. نعم. لما كان يجمع الأطفال ويعلمهم القرآن الكريم ثم يقول لهم: استغفروا لأبي هريرة. بعد أن ينتهي الإمام أبو حنيفة حضرتك كان له شيخ يسمى بحماد، وكان له ولد سمى ابنه حمادا على اسم شيخه حماد بن زيد. فالمهم بعد أن حفظه دفع بابنه هذا إلى المحفظ فحفظه سورة الفاتحة، فأعطاه يعني ما يكفي لقوت سنة. الإمام أبو حنيفة كان من التجار الكبار. فقال، فاستكثر هذا الشيخ هذا العطاء الكثير. قال: والله لحفظ ولدي لسورة الفاتحة أفضل من الدنيا وما فيها. يعني من كلام الدكتور عادل المراغي الحقيقة أفهم أن هناك بعض الناس يقول لك إيه، ليه مسابقات القرآن الكريم؟ ليه يعني الحقيقة مسابقات القرآن الكريم وتوزيع الجوائز على من يحفظ القرآن الكريم تحفز. فأنت ضربت مثال بالإمام أبي حنيفة في هذا الشأن. يعني نعم حضرتك ومصر دائما وأبدا حضرتك رائدة في هذه التجربة. يعني سيدنا الشيخ الشعراوي كان له كلمة لما قال، وصدق فيما قال، قال: إن القرآن الكريم نزل في مكة وقرأ في مصر. لا زال لغاية الآن السفراء الكرام، سفراء القرآن الكريم، الشيخ المنشاوي، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمد رفعت، الشيخ مصطفى إسماعيل، وهلم جرى في هذه هؤلاء العلماء، هؤلاء السفراء. فلغاية الآن وإلى يوم القيامة مصر حباها الله عز وجل وحماها بأن جعلها منبر للوسطية. الأزهر حفظ القرآن الكريم، نعم، وحفظ اللغة العربية، وحفظ الهوية الإسلامية بالنسبة للناس. يعني إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، فلما أراد الله أن يحفظ مصر هيأ لها قوة ضاربة عسكرية في جيشها الذي تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وهيأ لها الأزهر، نعم، الأزهر القوة الناعمة التي هي تشار دائما وأبدا. يعني تأمل حضرتك، تقاطر الناس من كل حدب وصوب على المسابقة العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة الآن. يعني شوف هقول لك الأرقام الحقيقة دكتور عادل، 54 دولة، 54 متسابق من، نعم، 9 دول إسلامية، والجوائز 8 ملايين جنيه، نعم، وتخيل 1,000,000 جنيه للفائز رقم واحد. يعني مصر لا تبخل على من يحفظ القرآن. وفي كمان فرع جديد أود تعليقك عليه، وهو فرع الأسر القرآنية، يعني أسرة واحدة كلها تحفظ القرآن. إيه رأيك في هذا التقليد الجديد؟ يعني معالي وزير الأوقاف، يعني في تقسيمه للمسابقة كان تقسيم رائع، نعم، منها الأسر القرآنية حضرتك، منها ذوي الاحتياجات الخاصة، نعم، لهم مسابقة، منها حضرتك حفظ القرآن الكريم مع تفسيره مع علم المقاصد. لم يكتفي فقط بحفظ القرآن ولا تفسيره، بل حضرتك مقاصد. انتبه لنقطة مهمة جدا، لمقاصد القرآن، مقاصد الشريعة. نعم. نعم. احنا ما ضاع الدين أمام يعني الأفكار المتطرفة إلا بضياع تلك المقاصد. عشان كده دكتور عادل أنا كنت بتكلم مع أستاذ عبد الرحمن أنه يعني هذا المسجد مصر الكبير هو مركز ثقافي يعطينا الفكر الوسطي، يعني شيوخنا يعني مثل هذه المسابقات اللي أنت سبقتيني ودور المسجد الكبير وغيره من المساجد، الحقيقة بيقودني إلى أنه فرصة المسابقة القرآنية فرصة لتجديد وتلعب دورا في تجديد الخطاب الديني دكتور عادل. أيوة. بالفعل أصبت يعني يعني معالي سيادة الرئيس السيسي هو تبنى هذا الجانب، الجانب اللي هو دلوقتي محافظة على الدعاء، زيادة راتب الدعاء، تدريب، محافظة على القرآن الكريم، هذا جزء لا عايز تجدد الخطاب الديني، لابد من تجديد الداعية. تجديد الداعية. يكون بالقراءة، يكون بإسهامات في سبيل يعني تأمين عيش الداعية، في سبيل أنك أنت تشجيع حفظة القرآن الكريم. نعم. يعني لما ننتقل من 2 مليون إلى 8,050,000 هذا العام، نعم، هذا شيء يحمد وهذا شيء يذكر في التاريخ من جهود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي وزير الأوقاف في تبني هذا الفكر، أو تبني فكر تجديد القرآن، تجديد الخطاب الديني، تجديد حضرتك، يعني دفع هؤلاء دفعا إلى كيفية معرفة مقاصد القرآن الكريم. شوف أنت ذكرت لي يعني فهم مقاصد القرآن الكريم، فهم مقاصد الشريعة بطريقة تتوافق مع العقل ومع العصر زي ما بتقول ميادة، يبقى كده وصلنا إلى مرحلة تجديد الخطاب الديني وليس الثبات أو الجمود كما يحاول البعض أن ينشر هذا. نعم بالفعل، وهذا الجانب مهم جدا جدا، إن هو دلوقتي إخراج هؤلاء من التقوقع، أيوة، في مجرد ترديد نصوص قرآنية دون وعي ودون فهم. لا، القرآن الكريم نزل لأجل التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. الخوارج قديما حفظ القرآن، والجماعات التكفيرية حفظت القرآن، والجماعات التي خرجت علينا حفظت القرآن. المعاملة يعني القرآن الكريم يساعدنا في أنه نتعامل مع بعضنا البعض برقي، بتحضر، بإنسانية. فأعتقد أنه كمان من المهم أنه المحفظ أو المفسر للقرآن يبد أنه ينقل لأولادنا كمان الجيل الجديد وشبابنا سماحة الإسلام من خلال الآيات القرآنية. نعم، لا بد من إبراز جمال الجماليات القرآن الكريم، صورة جمالية، بأن القرآن، بأن الإسلام دائما هو دين التسامح، دين الإنسانية، الجانب الإنساني في القرآن الكريم، فين دين المعاملة، يعني ربنا عز وجل دائما وأبدا في رحابة الفكر عندنا وفي تقبل الآخر والتعايش السلمي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. يعني ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. نعم. إرغام الناس على فكر معين هذا يعتبر مضاد نعم. لسنة الله الكونية التي نعم. خلق الناس عليها نعم. وفطر الخلق عليها. يعني هناك رحابة يعني رحابة في الفهم ورحابة نعم. في التفكير وتجديد للغة وتجديد للفكر. دكتور عادل المراغي بنشكرك على أنك شاركت معنا هذه الدقائق ونلتقي دائما على خير. أشكرك يا دكتور مهياد. شكرا. الحقيقة عندما نتحدث عن دور القرآن الكريم عن يعني حتى عندما نتكلم عن إنه القرآن الكريم حفظ اللغة العربية صحيح. ليس فقط اللغة العربية، القرآن الكريم وقراء القرآن الكريم ومبتهل مثل الشيخ علي محمود مثلا تعلم منه كبار الموسيقيين في مصر يعني انت ممكن تسألي نفسك تقولي مثلا محمد عبد الوهاب كان بيتعلم من الشيخ محمد رفعت، الشيخ علي محمود، الشيخ مرسي الحريري، الشيخ محمد الفيومي، كل المبتهلين طبعا، والشيخ زكريا أحمد كان شيخا معمما قبل أن يخلع العمامة، وكان وعشان كده كنا عملنا حلقة خاصة عن العلاقة بين الشيوخ والموسيقيين. شفتي كانت علاقة يعني قوية بينهم علاقة قوية، وكانوا بيتعلموا لأن القرآن الكريم أنا يعني أرجو أن لا أكون متزايدا إذا قلت إنه فيه معجزة موسيقية أيضا، سبحان الله، معجزة موسيقية ومعجزة صوتية إلى جانب المعجزة البلاغية. أعود بك إلى دلالة مهمة أيضا لنختم بها هذا اللقاء السريع، وهي دلالة إنه العاصمة الإدارية الجديدة فيها مركز ثقافي ديني أيضا. يعني الثقافة امتزجت بالدين والدين امتزج بالثقافة، لأن هناك البعض يحاول أن يعني يفصل فصلا تعسفيا بين الدين والثقافة، وكأن الدين يحارب الثقافة أو الثقافة تتخلى عن الدين. ثقافة بما تتمتع به من عمق ومن سلوكيات ومن اطلاع على ثقافات الغير. الدين أيضا يحض على معرفة ثقافات الشعوب وعلى التعايش مع الشعوب الأخرى وعلى التعايش مع الأديان الأخرى، وكل هذا وارد في القرآن الكريم. يا أمة التوحيد من كل فج بعيد، يا أمة التوحيد من كل فج بعيد، محمد الكحلاوي في يعني في اكبر مطرب غنى اكبر عدد من الاغنيات الله. تقترب من الابتهالات. احنا صادفنا مره انا وحضرتك من بيت الكحلاوي هو يبقى خالها احنا استضفنا بنت السيده المرحومه عمله الكحلاوي داعيه صح دي استاذه اعلام فعلا كان يعني كان واضح الاثر يعني هنا بقى الاسر القرانيه او اسر أيوة. التعليم القرآن. التعليم القران داخل المنزل يعني في طبعا لا شك حفظ القرآن فيه صعوبة، ما فيش شك، وعندما يحفظه الطفل وهو صغير بيظل في يعني في ذاكرته إلى أن يعني ينتقل إلى رحاب الله. لكن عايز أقول لك إنه ليس الحفظ فقط، وإنما الحفظ والفهم. عايز أقول إنه كمان هذا المؤتمر لم ينتهي بعد، وإنما المذيع قال إنه هناك جولة للعلماء المشاركين في افتتاح هذه المسابقة في العاصمة الإدارية. العاصمة الإدارية يعني الحقيقة راعت كل احتياجات الحياة في إنشائها. يعني عندك مثلا فيها مركز ثقافي أكثر من مسجد ضخم، قلت المركز مسجد مصر أكبر مسجد في الشرق الأوسط، وموسوعة جينيس، يعني دخل موسوعة جينيس بالمنبر والنجفة العالية الكبيرة الضخمة. يعني اهتمام غير عادي وبالثقافة والفنون أيضا. ما طبعا بيختلط، هو أصلي في بعض الناس اللي كنت بقولك عليهم في الصباح أصحاب القلوب الباردة، يعني إيه بينهم وبين الجمال.